بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. هذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العزيز، وقد وصلنا عند الآية 36 من سورة النساء. تفضل شيخ عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. واعبدوا الله أي وحده بالانقياد له، ولا تشركوا به شيئا، ولا تعبدوا معه سواه، وبالوالدين إحسانا، وأحسنوا إلى الوالدين بإكرامهما وبرهما، وبذي القربى وأحسنوا إلى الأقارب، واليتامى وأحسنوا إلى اليتامى وهم من قد مات آباؤهم وهم صغار، والمساكين أي وأحسنوا إلى ذوي الحاجة، والجار ذي القربى وأحسنوا إلى الجار ذي القرابة، والجار الجنب وأحسنوا إلى الجار الذي لا قرابة له، والصاحب بالجنب وأحسنوا إلى الصاحب المرافق لكم، وابن السبيل وأحسنوا إلى المسافر الغريب الذي انقطعت به السبل، وما ملكت أيمانكم، وأحسنوا إلى مماليككم، إن الله لا يحب من كان مختالا، لا يحب سبحانه من كان معجبا بنفسه متكبرا على عباده، مختالا فخورا، لا يحب من كان معجبا بنفسه متكبرا على عباده مادحا لنفسه على وجه الفخر على الناس. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ولا يحب الله تعالى الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم من الإنفاق مما أعطاهم من رزقه، ويأمرون الناس بالبخل، وكذلك لا يحب هؤلاء الذين يأمرون بقولهم وفعلهم غيرهم بالبخل، وهو منع ما أوجب الله عليهم من الإنفاق مما أعطاهم من رزقه، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ويخفون ما آتاهم الله من فضله من الرزق والعلم وغيره، فلا يبينون للناس الحق بل يكتمونه ويظهرون الباطل والعياذ بالله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وهذه الخصال من خصال الكفر، وقد هيأنا للكافرين عذابا مخزيا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وهيأنا العذاب كذلك للذين ينفقون أموالهم رئاء الناس من أجل أن يراهم الناس ويمدحهم الناس، ولا يؤمنون هم بالله ولا يؤمنون أيضا باليوم الآخر. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، ومن يكن الشيطان له مصاحبا ملازما فساء صاحبا وملازما. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ وماذا يضر هؤلاء لو أنهم آمنوا بالله حقا وآمنوا بيوم القيامة صدقا وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، وكان الله بهم عليما، لا يخفى عليه حالهم، وسيجازي كلا بعمله. وفي إيمانهم بالله واليوم الآخر وإنفاقهم مما رزقهم الله الخير كله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي لا يظلم عباده شيئا ولو كان مثقال ذرة، فلا ينقص من حسناتهم مقدار نملة صغيرة، ولا يزيد في سيئاتهم شيئا، فهو العدل سبحانه. وإن تك حسنة يضاعفها، وإن تكن زنة الذرة حسنة يضاعف الله عز وجل ثوابها فضلا منه، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يؤتي من عنده مع المضاعفة ثوابا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، فكيف يكون الأمر يوم القيامة حين نجيء بنبي كل أمة يشهد عليها بما عملت، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ونجيء بك أيها الرسول يا محمد على أمتك شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. طلب النبي عليه الصلاة والسلام من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، فقرأ عليهم سورة النساء حتى إذا بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة، قال لابن مسعود حسبك، قال فنظرت إلى عينيه فإذا هما تذرفان. قال الله عز وجل: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. في ذلك اليوم العظيم يود الذين كفروا بالله وعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم لو تسوى بهم الأرض، لو صاروا ترابا فكانوا سواء هم والأرض. ولا يكتمون الله حديثا، ولا يخفون عن الله شيئا مما عملوا، لأن الله عز وجل سيختم على ألسنتهم فلا تنطق، ويأذن لجوارحهم فتشهد عليهم بعملهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أي لا تصلوا وأنتم في حال السكر حتى تصحوا من سكركم وتميزوا ما تقولون. وكان هذا قبل تحريم الخمر مطلقة، وقد مر الخمر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى الإباحة، قال الله عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. لاحظوا معي أنه قال سكرا، لم يقل حسنا، وقال ورزقا حسنا، وهذا فيه إشارة إلى أن السكر ليس بحسن، ولكنه يدل على إباحة الخمر. وفي المرحلة الثانية أجاب عن سؤالهم: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، والعاقل يترك ما إثمه أكبر من نفعه. والمرحلة الثالثة منعهم عن قربان الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون، إذن لن يصلوا حال السكر، وبالتالي سيتركون شرب الخمر في خمسة أوقات، وكذلك إذا صلوا النوافل. ولاحظ معي كيف تدرج معهم القرآن. وفي المرحلة الأخيرة جاء التحريم النهائي للخمر، قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم بين مساوئ الخمر والسكر، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة: انتهينا انتهينا، لأن هذا الخمر يلهيهم عما هو أحب إليهم منه وهو ذكر الله والصلاة، ويؤجج بينهم الصراعات، فالسكران يقتل ويزني ويفعل الأفاعيل. ولاحظ معي أن الشريعة الإسلامية حرمت الخمر تقريبا بعد 15 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى وهم في المدينة كانوا يسكرون الصحابة، حتى إن حمزة رضي الله عنه أرضاه سكر مرة وشرب الخمر وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: هل أنتم إلا أعبد عندي، أو نحو هذه الكلمة. لماذا جاء التحريم متأخرا؟ حتى يرسخ الإيمان في القلوب، فلو جاء في بداية الأمر تحريم الخمر لم يستجب كثير من الناس، لكنه تدرج معهم حتى رسخ الإيمان في قلوبهم، فلما جاء التحريم النهائي قالوا انتهينا انتهينا. بل جاء أن جماعة من الصحابة كان يصب لهم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه الخمر ويشربون وعندهم الجرار، فلما نزل التحريم وجاءهم التحريم كسروا جرار الخمر وسكبوها في سكك المدينة، ولم يقولوا خلنا نخلص الخمر اللي عندنا وبعدين نترك الخمر مثل ما يفعل كثير من الناس الآن. إذا أراد أن يتوب من شرب الدخان يقول خلينا نخلص البكيت اللي عندنا والكروز اللي عندنا وبعدين بصير خير. إذا قال لك هذا الكلام اعلم أنه كاذب، لكنه لو كان صادقا لكسره في الحال وفي الآن. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم قالوا انتهينا انتهينا، وكسروا جرار الخمر وجعلت تسيل في سكك المدينة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا أي ولا تصلوا وأنتم في حال جنابة إلا عابري سبيل، ولا تدخلوا المساجد في حال الجنابة إلا مجتازين دون بقاء فيها، ويجوز البقاء في المسجد لمن هو على جنابة إذا خففها بالوضوء كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، حتى تغتسلوا فيجوز لكم أن تمكثوا في المساجد. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. إن أصابكم مرض لا يمكن استعمال الماء معه، أو كنتم مسافرين أو أحدث أحدكم أو جامعتم النساء فلم تجدوا ماء فاقصدوا ترابا طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فاستعمال التراب والصعيد الطيب للتيمم جائز عند فقد الماء أو عند العجز عن استعمال الماء. إن الله كان عفوا غفورا، عفوا عن تقصيركم غفورا لكم. هو فعل الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم خير من طبق الشرع وأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم تعلم أيها الرسول أمر اليهود الذين أعطاهم الله حظا من العلم بالتوراة، يشترون الضلالة، يستبدلون الضلال بالهدى، وهم حريصون على إضلالكم ويريدون أن تضلوا السبيل، يحرصون على إضلال المؤمنين عن الصراط المستقيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حتى يسلك المسلمون الطريق المعوج كاليهودي. إذا قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله أعلم بأعدائكم فأخبركم بهم وبين لكم عداوتهم لكم، وكفى بالله وليا يحفظكم من بأسهم، وكفى بالله نصيرا يمنعكم من كيدهم وأذاهم وينصركم عليهم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، من اليهود قوم سوء يغيرون الكلام الذي أنزله الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه فيؤولونه على غير ما أنزل الله، ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم حين يأمرهم بأمر سمعنا وعصينا، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يقولون مستهزئين اسمع ما نقول لا سمعته واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم، ويقولون راعنا ويريدون بها الرعونة لا راعنا سمعك، لذلك قال الله عز وجل في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وإنما يريدون هؤلاء اليهود الرعونة. ثم قال الله عز وجل ليا بألسنتهم أي يلوون بها ألسنتهم، يريدون الدعاء عليه صلى الله عليه وسلم ويقصدون القدح في الدين وطعنا في الدين، وهذا شأن اليهود يعني في كلامهم عن الله عز وجل ومع خلق الله وحتى في الاتفاقيات، يعني يتملصون ويحرفون ويبدلون، إذا كانوا قد حرفوا التوراة فمن باب أولى أن يحرفوا ما يتفقون عليه مع المسلمين، فهم قوم بهت وقوم سوء. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، لو أنهم قالوا سمعنا قولك وأطعنا أمرك بدل قولهم سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم، وقالوا اسمع بدل قولهم اسمع لا سمعت، وقالوا انتظرنا نفهم عنك ما تقول بدل قولهم راعنا لكان خيرا لهم، لكان ذلك خيرا لهم مما قالوه أولا، لكان خيرا لهم وأقوم، وكان كذلك أعدل منه لما فيه من حسن الأدب اللائق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لعنهم الله بسبب كفرهم وطردهم من رحمته فلا يؤمنون إيمانا ينفعهم إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب أي من اليهود والنصارى آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، آمنوا بما أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء مصدقا لما معكم من التوراة والإنجيل، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، من قبل أن نمحو ما في الوجوه من الحواس ونجعلها ناحية أدبارهم فنردها على أدبارها، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، أو نطردهم من رحمة الله كما طردنا منها أصحاب السبت الذين اعتدوا بالصيد فيه بعد نهيهم عنه، وستأتي قصتهم إن شاء الله في سورة الأعراف، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وهؤلاء مسخهم الله قردة، وكان أمر الله مفعولا، كان أمر الله جل جلاله وقدره واقعا لا محالة لا يتخلف. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به شيء من مخلوقاته، كأن يدعى غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كأن يذبح لسوى الله سبحانه، وكأن ينذر لغير الله جل جلاله وعظم سلطانه، هذا هو الشرك، جعل غير الله مع الله في العبادة أو إعطاء حق الله عز وجل من العبادة لغيره. إن الله لا يغفر هذا الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويتجاوز عما دون الشرك من المعاصي لمن يشاء بفضله، أو يعذب بها من شاء منهم بقدر ذنوبهم بعدله. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك مع الله غيره فقد اختلق إثما عظيما لا يغفر لمن مات عليه. لذلك ينبغي للمسلم أن يحذر الشرك أكبره وأصغره، لأنه لا يغفر وليس هناك حل له لمن مات على الشرك، وجزاؤه النار وبئس المهاد. قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه في سورة الأنعام لما ذكر 18 نبيا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلنحذر الشرك أيها الإخوة، وهذا يستدعي منا أن نعرف ما هو الشرك حتى نجتنبه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. إبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام بيده قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، يعني يثنون على أنفسهم ثناء تزكية ويثنون على أعمالهم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، أما في قوله تعالى قد أفلح من زكاه، أي طهر نفسه من الشرور وحلاها بالخيرات. بل الله يزكي من يشاء، بل الله وحده هو الذي يثني على من شاء من عباده ويزكيهم، لأنه هو الذي يعلم بخفايا القلوب. ولا يظلمون فتيلة، ولن ينقصوا شيئا من ثواب أعمالهم ولو كان قدر الخيط الذي في نواة التمر. وعندنا في القرآن القطمير والفتيل والنقير. القطمير والفتيل والنقير. القطمير هو الغشاء الرقيق الذي يحيط بنواة التمر، غشاء شفاف. والنقير نقرة تكون خلف نواة التمر. والفتيل خيط يكون في وسط نواة التمر. وهذا فيه أن الله عز وجل يخاطبهم بما يرون وبما يعرفون. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. انظر أيها الرسول كيف يفترون على الله الكذب، كيف يختلقون على الله عز وجل الكذب بثنائهم على أنفسهم. وكفى به إثما مبينا، أي ذنبا مبينا لضلالهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم تعلم أيها الرسول وتتعجب من حال اليهود الذين آتاهم الله حظا من العلم، يؤمنون بالجبت، يؤمنون بما اتخذوه من معبودات من دون الله، يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ويقولون مصانعة للمشركين هؤلاء، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني إنهم أهدى طريقا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا في ذلك. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أولئك الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد لعنهم، أولئك الذين لعنهم الله يعني طردهم الله من رحمته. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، ومن يطرده الله من رحمته فلن تجد له نصيرا يتولاه. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم لهم نصيب من الملك، ليس لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ولو كان لهم هذا اللي هو النصيب من الملك لما أعطوا أحدا منه شيئا ولو كان قدر النقطة التي في ظهر نواة التمر. لاحظ، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرا. هل يعني أنت بتتصور أن اليهود سيتنازلون لنا عن شيء؟ أبدا، هم أخذوا أرضنا وأخذوا ديارنا ولن يتنازل لنا عن شيء ولو كان مقدار نقرة في ظهر النواة. فهم يتهمون الله بالبخل، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقولون عن أنفسهم بأنهم إيش؟ أغنياء، ويتهمون الله عز وجل بالبخل، وتعالى الله وتقدس عن ذلك، وهم أشد الناس بخلا ولؤما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، بل يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما آتاهم الله من النبوة والإيمان والتمكين في الأرض، فلما يحسدونهم وقد سبق أن الله عز وجل آتى ذرية إبراهيم الكتاب المنزل، لذلك قال فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، عن الكتاب المنزل والحكمة، كذلك أعطاهم سبحانه وتعالى السداد في القول، وآتيناهم ملكا عظيما، يعني ملكا واسعا على الناس. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. قوله من قبل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، قلنا الكتاب المنزل والحكمة، السداد في القول والفعل وما أوحاه الله عز وجل إليهم سوى الكتاب. فمنهم من آمن به، أي من أهل الكتاب من آمن بما أنزل الله على إبراهيم وعلى أنبيائه من ذريته، ومنهم من صد عنه أي أعرض عن الإيمان به وكفى بجهنم سعيرا، والنار هي العذاب المكافئ لمن كفر منهم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، سوف ندخلهم يوم القيامة نارا تحيط بهم كلما نضجت جلودهم، يعني كلما أحرقت جلودهم، نسأل الله العفو والعافية، بدلناهم جلودا غيرها، جلودا أخرى، ليذوقوا العذاب، ليستمر عليهم العذاب، لأن العروق التي تتأثر بالنار تكون على الجلد، فإذا احترق الجلد ذهب الإحساس، فيرجع الله عز وجل إليهم الجلد ليذوق العذاب ويستمر عليهم العذاب. إن الله كان عزيزا لا يغالبه شيء، حكيما فيما يدبره ويقضي به ويضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. يعني طريقة القرآن ذكر أهل الإيمان وأهل الكفر، ذكر الجنة وذكر النار وهكذا، فذكر أهل الكفر أولا، ثم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت قصورها الأنهار خالدين فيها أبدا ماكثين فيها أبدا لا يخرجون منها، لهم فيها أزواج مطهرة من كل قذر من الأخلاق المشينة ومن الحيض والنفاس، وندخلهم ظلا ظليلا أي ظلا ممتدا كثيفا لا حر فيه ولا برد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي أن توصلوا كل ما أؤتمنتم عليه إلى أصحابه، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل بالقسط، ولا يجوز لكم أن تجوروا وأن تظلموا. إن الله نعم ما يعظكم به، أي إن الله نعم ما يذكركم به ويرشدكم إليه في أحوالكم كلها، إن الله كان سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، وأولي الأمر منكم وأطيعوا ولاة أموركم منكم، يعني من المسلمين ما لم يأمروا بمعصية، وطاعة ولاة الأمر لا بد أن تكون في طاعة الله عز وجل، وإذا أمروا بطاعة الله، لأنه إذا لاحظتم لم يقلوا أطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعتهم مقرونة بطاعتهم لله وطاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمروا بطاعة أطيعوا، وإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن اختلفتم في شيء فارجعوا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك يعني الرجوع إلى الكتاب والسنة خير من التمادي في الخلاف والقول بالرأي، وأحسن تأويل، أحسن عاقبة لكم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ألم تر أيها الرسول تناقض المنافقين من اليهود الذين يدعون يزعمون كذبا أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وكذلك يدعون أنهم آمنوا بما أنزل على من قبلك من الرسل، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني يريدون أن يتحاكموا في نزاعاتهم إلى غير شرع الله مما وضعه البشر، وقد أمروا أن يكفروا به، أمروا أن يكفروا بذلك، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يريد الشيطان أن يبعدهم عن الحق إبعادا شديدا لا يهتدون معه. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى ما أنزل الله، يعني في كتاب من الحكم، وإلى الرسول ليحكم بينكم في خصامكم، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، رأيت المنافقين يعرضون عنك إلى التحاكم إلى غيرك إعراضا تاما، فالتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل هذا شأنه أهل النفاق. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني من المصائب العظيمة في هذا الزمان أننا لا نكاد الآن نسمع أحدا ينادي بتطبيق شرع الله عز وجل، لا نكاد نسمع أحدا ينادي بهذا، هذا يدل على غربة الدين، وغربة الدين تكون عامة وتكون خاصة، يعني قد يكون الدين غريبا في السياسة والحكم، قد يكون غريبا في الجهاد، قد يكون غريبا في العلم، قد يكون غريبا في جوانب مختلفة. الآن حتى إذا حصلت انتخابات لا نجد أحدا ينادي بتطبيق شرع الله إلا ما ندر جدا، وإنما عندنا المعارضة وعندنا مثلا الحكومة ونحو ذلك. لا، ينبغي أن ينادى بتطبيق شرع الله وألا يمل من ذلك، إن عليك إلا البلاغ. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، فكيف يكون حال المنافقين إذا حدثت لهم مصائب بسبب ما ارتكبوه من الذنوب بما قدمت أيديهم، ثم جاءوك يحلفون بالله، ثم جاءوك أيها الرسول معتذرين إليك يحلفون بالله، وهذا شأن المنافقين يكثرون الحلف كذبا، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا، يعني ما قصدنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان وتوفيقا، والتوفيق بين المتنازعين، وهم كاذبون في ذلك، فإن الإحسان كل الإحسان في تطبيق شرع الرحمن. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعلم سبحانه ما يضمرون في قلوبهم من النفاق ومن القصد الرديء، فأعرض عنهم، اتركهم وأعرض عنهم يا أيها الرسول، وعظهم يعني بين لهم حكم الله مرغبا ومرهبا، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل لهم قولا بالغا بلوغا شديدا متغلغلا في نفوسهم لعلهم يرتدعون. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا لأجل أن يطاع فيما يأمر به بمشيئة الله عز وجل وتقديره. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، لو أنهم حين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي جاءوك يا أيها الرسول في حياتك، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، جاءوك في حياتك مقرين بما ارتكبوه، نادمين تائبين وطلبوا المغفرة من الله وطلبت المغفرة لهم، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، لوجدوا الله توابا عليهم رحيما بهم. وهذا لا يجوز بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن شخصا قال، الله عز وجل يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أنا جئت إلى القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني يأخذ بهذه الآية، نقول لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يصنعوا ذلك، فهذا خاص بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أقسم سبحانه وتعالى بذاته العلية أنهم لا يكونون مصدقين حقا حتى يتحاكموا إلى الرسول في حياته وإلى شرعه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في كل ما يحصل بينهم من خلاف. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني يرضون بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون في صدورهم ضيق ولا شك فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يسلموا تسليما تاما بالقياد ظواهرهم وبواطنهم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، يعني لو أن الله عز وجل فرض عليهم أن يقتل بعضهم بعضا أو أن يخرجوا من ديارهم ما امتثل الأمر منهم إلا عدد قليل، فليحمد الله أنه لم يكلفهم ما يشق عليهم. لاحظ أن الله قرن الإخراج من الديار بقتل النفس، فإن الإخراج من الديار أمره عظيم، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يعني لو أنهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا، لو أنهم فعلوا ما يعظون به ما يذكرون به من طاعة الله لكان خيرا من المخالفة وأشد رسوخا لإيمانهم. فيه أن العمل بطاعة الله عز وجل وبالعلم من أعظم أسباب الثبات على الدين. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، يعني ولآتيناهم من عندنا ثوابا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما، ولوفقناهم إلى الطريق الموصل إلى الله وجنته. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله ورسول فهو مع الذين أنعم الله عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم بدخول الجنة والنجاة من النار من النبيين والصديقين الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، والصالحين الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم فصلحت أعمالهم. وحسن أولئك رفيقا، ما أحسن أولئك من رفقاء في الجنة. فالصديقون هنا الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل وعملوا به، وعلى رأسهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وعلى رأسهم عمر بن الخطاب وعثمان وعلي، والصالحين الذين صلحت ظواهرهم وباطنهم وعلى رأسهم وفصلحت أعمالهم على رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك الفضل من الله، ذلك الثواب المذكور تفضل من الله على عباده، وكفى بالله عليما بأحوالهم وسيجازي كلا بعمله. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم من أعدائكم باتخاذ الأسباب المعينة على قتالهم، مش تناموا وتنتظروا أن يأتي النصر ويتنزل النصر من السماء. خذوا حذركم فانفروا ثبات، أي اخرجوا إليهم جماعة بعد جماعة، أو انفروا جميعا أو اخرجوا إليهم جميعا، كل ذلك حسب ما فيه مصلحتكم وما فيه النكاية بأعدائكم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بجيش كامل، وكان يرسل السرايا عليه الصلاة والسلام قطعة قطعة. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وإن منكم لمن ليبطئن، وإن منكم يا أيها المسلمون أقواما يتباطؤون عن الخروج لقتال أعدائكم لجبنهم، وإن منكم لمن ليبطئن، وكذلك يبطئون غيرهم، وهؤلاء المنافقون وضعيفو الإيمان. فإن أصابتكم مصيبة فإنا لكم قتل أو هزيمة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. قال أحدهم فرحا بسلامته قد تفضل الله علي فلم أحضر القتال معهم فيصيبني ما أصابهم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، ولئن لكم يا أيها المسلمون فضل من الله بنصر أو غنيمة ليقولن هذا المتخلف عن الجهاد كأنه ليس منكم ولم تكن بينكم وبينه محبة وصحبة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتني كنت معهم في قتالهم حتى أظفر بعظيم ما ظفروا به. فإذا هزم المسلمون فرح، وإذا غنموا قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، فهو يعبد هواه ويتبع شهواته ونزواته. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فليقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، المؤمنون الصادقون الذين يبيعون الحياة الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله، أي لتكون كلمة الله هي العليا، فيقتل شهيدا أو يغلب أو يظهر على عدوه فسوف نؤتيه أجرا عظيما، سيؤتيه الله ثوابا عظيما وهو الجنة ورضوان الله. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا، ما المانع لكم أيها المؤمنون من الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته والاستنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال الذين يقولون ربنا، الذين يدعون الله قائلين يا ربنا أخرجنا من هذه القرية أي من مكة الظالم أهلها لظلم أهلها بالشرك بالله والاعتداء على عباده، واجعل لنا من لدنك وليا، اجعل لنا من عندك من يتولى أمرنا بالرعاية والحفظ، واجعل لنا من لدنك نصيرا أي نصيرا يدفع عنا الضر. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمته والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت في سبيل آلهتهم فقاتلوا أولياء الشيطان أي أعوان الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فإنكم إن قاتلتموهم غلبتموهم لأن تدبير الشيطان كان ضعيفا لا يضر المتوكلين على الله. وهذا فيه رد على من يدعون بأننا نقاتل اليهود فقط لأنهم احتلوا أرضنا، نحن نقاتل كل الكفار ونعرض عليهم أولا أن يسلموا، فإن لم يسلموا عرضنا عليهم دفع الجزية، فإن لم يدفعوا الجزية قاتلناهم لكفرهم لا لأنهم احتلوا أرضنا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الكفار في الشام إلى تبوك يقاتلهم، وأرسل في مؤتة الصحابة رضي الله عنهم للقتال كذلك. فنحن نقاتل الكفار لأنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى، ولا شك أنهم إذا احتلوا أرضنا أيضا يقاتلون، وأيضا إذا اعتدوا على المسلمين يقاتلون إلى آخر، لكن العداوة بيننا باقية طالما أنهم كفار وأنهم مشركون بالله عز وجل. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم أي ألم تعلم أيها الرسول شأن بعض أصحابك الذين سألوا أن يفرض عليهم الجهاد فقيل لهم امنعوا أيديكم عن القتال، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا كله كان قبل فرض الجهاد. فلما كتب عليهم القتال يعني لما هاجروا إلى المدينة وصار للإسلام منعة وقوة وفرض عليهم القتال شق ذلك على بعضهم، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، صاروا يخافون الناس كخوفهم من الله أو أشد، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قالوا يا ربنا لما فرضت علينا القتال هل أخرته مدة قريبة حتى نتمتع بالدنيا قل متاع الدنيا قليل. قل لهم أيها الرسول متاع الدنيا مهما بلغ فإنه قليل زائل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، خير عند الله عز وجل الآخرة لمن اتقى لدوام ما فيها من النعيم، ولا تظلمون فتيلا لا تنقصون من أعمالكم الصالحة أي شيء ولو كان قدر الخيط الذي في نواة التمر. ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، أسأل الله العافية، أنت الآن في سلامة وتعبد الله عز وجل، لا تدري ربما لو واجهت الكفار وجها لوجه وأسروك إلى آخره لارتدت عن الدين، فاسأل الله العافية، وإذا ابتليت فاصبر واسأل الله الثبات. نعم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، حيثما تكونوا يلحقكم الموت إذا حضر أجلكم، ولو كنتم في قصور منيعة بعيدة عن ساحة القتال. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، إينا هؤلاء المنافقين ما يسرهم من ولد ورزق كثير قالوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. وإن ينلهم شدة في ولد أو رزق تشاءموا من النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا هذه السيئة بسببك، قل كل من عند الله. قل يا أيها الرسول ردا على هؤلاء، كل من السراء والضراء من عند الله بقضائه وقدره وخلقه، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فما لهؤلاء الناس الذين يصدر عنهم هذا القول لا يكادون يفهمون كلامك لهم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ما أصابك من حسنة فمن الله، ما نالك يا ابن آدم مما يسرك من رزق ولد فهو من الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما نالك مما يسوءك في رزقك وولدك فهو من نفسك بسبب ما ارتكبته من المعاصي. وأرسلناك للناس رسولا، بعثناك أيها النبي لجميع الناس رسولا من الله تبلغهم رسالة ربك، وكفى بالله شهيدا أي شاهدا على صدقك فيما تبلغه عنه بما آتاك من أدلة وحجج وبراهين. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول صلى الله عليه وسلم بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه فقد أطاع الله، استجاب لأمر الله عز وجل. ومن تولى يعني أعرض عن طاعتك يا أيها الرسول فما أرسلناك عليهم حفيظا، لا تحزن عليه، فما أرسلناك مراقبا عليه تحفظ أعماله، وإنما نحن من يحصي عمله ومن يحاسبه. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويقولون طاعة أي يقول المنافقون لك بألسنتهم نطيع أمرك ونمتثله، فإذا برزوا من عندك إذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، دبر وأخفى جماعة منهم على وجه لا تعلمه خلاف ما أظهروا لك، والله يكتب ما يبيتون، والله يعلم ما يدبرون وهو كاتبه سبحانه، فأعرض عنهم وتوكل على الله، سيجازيهم الله عز وجل على كيده ماذا، فلا تلتفت إليهم، فأعرض عنهم وتوكل على الله، فوض أمرك لله فلن يضروك شيئا، وكفى بالله وكيلا، اعتمد على الله فكفى به وكيلا يعتمد عليه سبحانه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن، لما لا يتأمل هؤلاء القرآن ويدرسونه حتى يثبت لهم أنه لا يوجد فيه اختلاف ولا اضطراب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اضطرابا في أحكامه واختلافا كثيرا في معانيه. ففي تدبرهم وتأملهم للقرآن دفع لأي اضطراب واختلاف قد يطرأ عليهم، وكذلك فيه العلم بصدق ما جئت به يا أيها الرسول. وأولى آية تتدبر هي هذه الآية، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال سبحانه أفلم يتدبروا القول. قال العلامة ابن القيم فتدبر القرآن إن رمت الهدى في العلم تحت تدبر القرآن، وقال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله بالميمية وبالتدبر والترتيل فتلو كتاب الله لا سيما في حندس الظنن، فأنفع ما يكون للقلب أن يتدبر كلام الله عز وجل. ذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم الليلة بآية واحدة يتدبرها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ورد عن السلف كذلك، ورد عن تميم الداري أنه قام بآية أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء في قراءة سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمهم. هذه الآية تسمى مبتات العابدين، فقيامك بآية واحدة تتدبرها وتتأمل ما فيها وينتفع بها قلبك خير لك من قيام الليل بقراءة القرآن كله هذا بلا تدبر ولا تأمل ولا فهم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، إذا جاء هؤلاء المنافقين أمر مما فيه أمن المسلمين وسرورهم أو خوفهم وحزنهم، يعني أمر عام، أذعوا به، أفشوه ونشروه، ولو تأنوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني لو تأنوا وأرجعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل الرأي والعلم والنصح لأدرك أهل الرأي والاستنباط ما ينبغي أن يعمل بشأنه من نشر أو كتمان. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لولا فضل الله عليكم بالإسلام ورحمته بكم بالقرآن فعافاكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين لاتبعتم وساوس الشيطان، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم. في هذا أن الأمور العظيمة التي تتعلق بالجهاد تتعلق بالأمن تتعلق بالخوف هذا يرجع فيها إلى أهل الرأي وأهل العلم وأهل الرسوخ، لا يتكلم فيها عامة الناس ويبث فيها عوام المسلمين، نعم، لأنها تخص عموم المسلمين. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لا تكلف إلا نفسك، لا تسأل عن غيره ولا تلزم به، لأنك لا تكلف إلا حمل نفسك على القتال، وحرض المؤمنين، رغب المؤمنين في القتال وحثهم عليه، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يدفع بقتالكم قوة الكافرين، والله أشد بأسا وأشد تنكيلة، الله أشد قوة وأشد عقوبة. يعني بعض الناس ينتظر أن تهدم روسيا أمريكا حتى نحن ما شاء الله يعني كأننا بدهم يدمروا حالهم احنا نيجي نقف فوقهم منتصرين، لا يكون الأمر كذلك. يعني روسيا ليست خيرا من أمريكا والصين ليست خيرا من أمريكا، أمريكا دمرت بلاد الإسلام وروسيا هي في سوريا وفي غير سوريا، والصين انظروا قتلوا إخواننا الإيغور وغيرهم، فكلهم شر من بعض، لا تنتظر أن يتقاتلوا لتنتصر عنه، لا، لابد أن تكون لك قوة وأن تكون مؤمنا صادقا حتى تواجه هؤلاء لتكون لك القوة والتقدم والعزم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، من يسعى لجلب الخير للغير يكن له حظ من الثواب، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، ومن يسعى لجلب الشر للغير يكن له حظ من الإثم، وكان الله على كل شيء مقيتا، كان الله على كل ما يعمله الإنسان شهيدا وسيجازيه عليه. فمن كان منكم سببا في حصول خير فله منه حظ ونصيب، ومن كان سببا في حصول شر فإنه يناله منه شيء. نعم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وإذا حييتم بتحية، يعني إذا سلم عليكم أحد فحيوا بأحسن منها أو ردها، فردوا السلام عليه بأفضل مما سلم عليكم بأحسن منها، وهذا قدمه لأنه أفضل، أو ردوها أو ردوا عليه بمثل ما قال، والرد بالأحسن أفضل. إن الله كان على كل شيء حسيبا، يعني كان على ما تعملون حفيظا، وسيجازي كلا بعمله. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يعني ليجمعن أولكم وآخركم إلى يوم القيامة لا شك فيه ولا ريب، ليجازيكم على أعمالكم. ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد أصدق حديثا من الله. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فما لكم في المنافقين فئتين، ما شأنكم أيها المؤمنون، صرتم فريقين مختلفين في شأن التعامل مع المنافقين، فريق يقول بقتالهم لأنهم كفار، وفريق يقول بترك قتالهم لأنهم مسلمين في الظاهر، والله أركسهم بما كسبوا. فما كان لكم أن تختلفوا بشأن المنافقين، والله ردهم إلى الكفر، أركسهم ردهم إلى الكفر والضلال بسبب أعمالهم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أتريدون أن تهدوا من لم يوفقه الله إلى الحق؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لن تجد له طريقا إلى الهداية. لكن لا ينبغي لنا أن نختلف في شأن المنافقين وأن تحصل بيننا النزاعات بسبب المنافقين. واضح؟ اتحادنا وتوحدنا وبقاؤنا على الحق وعلى الهدى خير من أن نفترق في أناس لا يريدون الإسلام ولا يسعون إلى تحكيم شريعة الله عز وجل، ولا يبغون أن يكون لله عز وجل في أرضه كلمة أو حكم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هذه أمنية المنافقين، أن نكفر بما أنزل الله عز وجل كما كفروا فنكون مستويين معهم في الكفر. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فلا تتخذوا منهم أولياء لعداوتهم حتى يهاجروا في سبيل الله من دار الشرك إلى بلاد الإسلام، وهذا دليل على إيمانهم. فإن تولوا إذا أعرضوا واستمروا على حالهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، أي أينما وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا يواليكم على أموركم ولا نصيرا يعينكم على أعدائكم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، يعني إلا من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم عقد مؤكد على ترك القتال. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم، يعني ضاقت صدورهم، فلا يريدون قتالكم ولا قتال قومهم، حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، ولو شاء الله لمكنهم منكم فقاتلوكم. فاقبلوا من الله عافيته ولا تتعرضوا لهم بقتل ولا أسر. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام، يعني انقادوا إليكم مصالحين تاركين قتالكم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ما جعل الله لكم عليهم طريقا بقتلهم أو أسرهم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ستجدون آخرين، يعني فريقا آخر من المنافقين، يظهرون لكم الإيمان، يريدون أن يأمنوكم حتى يأمنوا على أنفسهم ويأمنوا قومهم، ويظهرون لقومهم من الكفار الكفر إذا رجعوا إليهم حتى يأمنوهم، يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، كلما دعوا إلى الكفر بالله والشرك به وقعوا فيه أشد الوقوع. فإن لم يعتزلوكم، هؤلاء إذا لم يتركوا قتالكم ويلقوا إليكم السلم وينقادوا إليكم مصالحين ويكفوا أيديهم، أي يكفوا أيديهم عنكم، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي أينما وجدتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. أولئك الذين هذه صفتهم، جعلنا لكم على أخذهم وقتلهم حجة ظاهرة لغدرهم ومكرهم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا أن يقع ذلك منه على وجه الخطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، أي من قتل مؤمنا على وجه الخطأ فعليه أن يعتق نفسا مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وعلى قرابة القاتل خطأ الذين يرثونه دية تسلم إلى ورثة القتيل، إلا أن يعفو ورثة القتيل عن الدية فتسقط إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم، إذا كان القتيل من قوم من أعدائكم من قوم محاربين لكم وهو مؤمن، لكنه هذا القتيل مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة، فيجب على القاتل أن يعتق نفسا مملوكة مؤمنة ولا دية عليه، لأن القوم الذين هو معهم من الكفار المحاربين. ثم قال الله عز وجل: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وإذا كان القتيل غير مؤمن لكنه من قوم بينكم وبينهم عهد مثل أهل الذمة، فعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية مسلمة إلى ورثة القتيل، وعلى القاتل عتق نفس مؤمنة مملوكة كفارة عن فعله. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يجد من يعتقه أو لا يستطيع أن يدفع ثمنه فعليه صيام شهرين متتابعين متصلين بلا انقطاع لا يفتر فيهما، توبة من الله، ليتوب الله عليه مما فعل، وكان الله عليما حكيما، أي عليما بأعمال عباده ونياتهم، حكيما يضع الأمور في مواضعها، حكيما في تشريعه وتدبيره سبحانه وتعالى. نعم. 100 من الإبل. نعم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني على وجه القصد، ويقتله بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، جزاؤه دخول جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه، فمن خالدا فيها إذا استحل ذلك وإذا لم يتب وغضب الله عليه ولعنه، يعني طرده من رحمته وأعد له عذابا عظيما، يعني عذابا عظيما لأنه اقترف هذا الذنب العظيم، في هذا عظم جرم من يقتل المسلمين ومن قتل المسلمين وقد استحل قتلهم فهذا كافر وليس بمؤمن. بل لو لم يقتلهم وهو يستحل قتلهم، يعني لو واحد الآن جالس لا يقتل مسلما ولا شيء لكنه يرى جواز قتل المسلمين إنه حلال مباح فهذا كافر، لكن من قتل المسلم لا استحلالا وإنما الخلافات حصلت وهو موحد فهذا لا يكفر، لكنه ارتكب جرما عظيما. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حصل بينهم اقتتال لكنهم لم يكفروا، قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فنفرق بين هذا وبين هذا، فسماهم مؤمنين مع أنهم اقتتلوا. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم إذا ضربتم في سبيل الله، إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله فتبينوا فتثبتوا في أمر من تقاتلون ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنة، لا تقول لمن أظهر لكم ما يدل على إسلامه لست مؤمنة، وإنما حملك على إظهار الإسلام الخوف على دمك ومالك فتقتلوه تطلبون بقتله متاع الدنيا، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنة تبتغون يعني تطلبون عرض الحياة الدنيا تطلبون بقتله متاع الدنيا وهو متاع زهيد كالغنيمة مثلا التي تكون معه، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة وهي خير وأعظم من هذا الذي معه، كذلك كنتم من قبل يعني كنتم مثل هذا الذي يخفي إيمانه من قومه، فمن الله عليكم بالإسلام فعصم دماءكم فتبينوا أي تثبتوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يخفى عليه شيء من عملكم وإن دق وسيجازيكم عليه. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، يعني لا يستوي المؤمنون القاعدون عن الجهاد في سبيل الله واستثني منهم أصحاب الأعذار غير أصحاب الأعذار كالمرضى والمكفوفين، لا يستوي هؤلاء المؤمنون القاعدون غير يعني غير أصحاب الأعذار والمجاهدون في سبيل الله ببذل أموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، يعني على القاعدين عن الجهاد درجة، وكل وعد الله الحسنى يعني وعد الله كل من المجاهدين والقاعدين عن الجهاد لعذر أجره الذي يستحقه، وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما بإعطائهم ثوابا عظيما من عنده. وذكر بعضهم أن فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة هذا في شأن القاعدين بعذر، وقوله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما أي القاعدين بغير عذر. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. هذا الثواب درجات منه ومغفرة ورحمة، درجات منه يعني منازل بعضها فوق بعض، ومغفرة مع مغفرة ذنوبهم ورحمة ورحمته بهم، وكان الله غفورا لعباده رحيما بهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني وهم ظالمون لأنفسهم بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، قالوا فيما كنتم، تقول لهم الملائكة حال قبض أرواحهم توبيخا لهم على أي حال كنتم وبأي شيء تميزتم عن المشركين، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فيجيبون معتذرين كنا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة نرد بها عن أنفسنا. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فتقول لهم الملائكة توبيخا لهم ألم تكن بلاد الله واسعة فتخرجوا إليها لتأمنوا على دينكم وأنفسكم من الإذلال والقهر، فأولئك مأواهم جهنم، أي فأولئك الذين لم يهاجروا لحفظ دينهم مثواهم الذي يستقرون فيه هو النار وساءت مصيرا، ساءت مرجعا ومآبا لهم. ذلك لا يجوز للمسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين، يحرم عليه ذلك إلا في استثناءات ضيقة جدا كأن يكون مستضعفا لا يستطيع أن يهاجر، أو أن نحتاج إلى نحن تخصص لا يوجد عند الكفار فنرسل إليهم من المسلمين من عنده علم يدفع به الشبهات وعنده إيمان يدفع به الشهوات ويذهب ليتعلم هذا العلم ويعود إلى بلاد المسلمين حتى يقوم بهذا الواجب الكفائي. لكن الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يعيش بين الكفار. شوف الآن عندنا مسلمين في الآن عند يعني في جيش الاحتلال الإسرائيلي مسلمين سموا حالهم مسلمين يقتلون مسلمين، في مسلمين الآن في الجيش الأمريكي، وفي مسلمين يعني لا تفرقهم عن الكفار أبدا، رئيس وزراء بريطانيا السابق جونسون هذا جده تركي هاجروا هناك ومع الزمن صاروا كفار خلص. فخطير أن يسكن المسلم بين ظهراني الكافرين. نعم. شيخنا هذا بيظل مع الجيش الإسرائيلي القادم بيظل مسلم ولا شو؟ لا هذا كفر، قتال في جيوش الكافرية إلا إذا كان طبعا مضطرا إلى ذلك، يعني بمعنى مكرها على ذلك هذا يستثنى، لكن حسب ما نرى أنهم يعني منهم وفيهم يحاربون الإسلام ويحاربون المسلمين ويظهرون، يعني هذا من شأن الكفار من اليهود وغيرهم، يظهرون المسلمين في جيوشهم على أن الجيش يعني يتمتع بالديمقراطية يعني وأنه الجيش الأحسن في يعني العالم كله مراعاة ل يعني ما يصلح للناس، يعني حتى أنه أحيانا قد يمرض واحد صبي صغير يأتون به هؤلاء الجيش الإسرائيلي فيداونه ويصورون جيش رحيم ونحو ذلك يضحكون علينا، مثل واحد بريطاني أيام الانتداب البريطاني في إفريقيا أخذ إفريقيا مشان يذبحه ويقتله في الطريق وما أخذه مشان يذبحه الإفريقي عض إيده قال يا إرهابي قال يا إرهابي، هو رايح يقتله ويذبحه لأنه عض إيده دفاع عن نفسه قال يا إرهابي. زمان رأينا فيه كل العجائب وأصبحت الأذناب فوق الذوائب. نعم لكن لا يجوز حتى ولو، يعني هل الدنيا أفضل من الدين؟ يعني أنت إذا تعمل مع الكفار وتخشى على دينك وستغير عقيدتك، لأن الكفار لن يرضوا منك إلا أن ترضى عن دينك، والآية واضحة هذه الآية. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لا ترى نارهما، وهاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يقول الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله والهجرة باقية إلى من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ما في لازم يهاجر المسلم، لا يجوز له أن يبقى في بلاد الكفار أبدا. بلاد المسلمين فيها ما فيها لكنها خير والله. يا أخي أنت معلش تسمع الأذان صح، ترى محجبات، تسمع كلمة طيبة، اذهب هناك ما بتسمع أذان، ترى التبرج والسفور يعني الإلحاد الشذوذ شرب الخمر كل شر تراه مع الزمن ما تتطبع معهم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يستثنى من هذا الوعيد الضعفاء أصحاب الأعذار رجالا كانوا أو نساء أو أطفاله، من الرجال والنساء والولدان، أطفال يعني ذكورا وإناثا، لا يستطيعون حيلة، ممن لا قوة لهم يدفعون بها عنهم الظلم والقهر، ولا يهتدون سبيلا، يعني لا يهتدون إلى طريقة للتخلص مما هم فيه من القهر، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم برحمته ولطفه، وكان الله عفوا غفورا، يعني عفوا عن عباده غفورا لمن تاب منهم. فلاحظ أنه استثنى فقط المستضعفين، وحتى لاحظ في الآخر إيش قال، فأولئك عسى الله، يعني عليهم أيضا أن يسعوا لمفارقة الكفار، لأن التوحيد يا جماعة والإيمان أغلى ما يملك الإنسان، وإذا أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان، الدين رأس المال فاستمسك به، فضيعه من أعظم الخسران، فضيعه أعظم الخسران. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ومن يهاجر في سبيل الله، يعني من بلد الكفر إلى بلد الإسلام في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد في الأرض التي هاجر إليها متحولا وأرضا غير أرضه التي ترك، ينال فيها العزة والرزق الواسع. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، يعني ينزل به الموت قبل وصوله إلى مهاجره، فقد وقع أجره على الله، ثبت أجره على الله سبحانه، ولا يضره أنه لم يصل إلى مهاجره، وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم. وعلى بلاد الإسلام أن تسهل على المسلمين أن يسكنوا فيها، هذه يعني مسألة مهمة جدا، يعني أنه لا يجوز للمسلمين أن يسكنوا في بلاد الكفار، كذلك على بلاد المسلمين أن يسكنوا لهم وأن يسهل لهم، مش الكافر وكلب الكافر يدخل بلاد الإسلام والمسلم يشدد عليه ويؤخر، ولا يجوز له أن يسكن في بلاد الإسلام إلا تحت شروط شديدة جدا جدا، لا، والأرض وضعها الأمام، هذه أرض الله عز وجل وينبغي أن يسر على المسلمين فيها. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم في الأرض، فليس عليكم جناحا أن تقصروا من الصلاة، ليس عليكم إثم من قصر الصلاة الرباعية من 4 ركعات إلى 2 ركعة، وهي الظهر والعصر والعشاء، أما الفجر فلا قصر فيها، وكذلك المغرب. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني إن خفتم أن يلحقكم مكروه من الكافرين، و تصدق الله عز وجل على عباده فجعل القصر للمسافرين حتى ولو كانوا آمنين، كما جاء في الحديث عن عمر، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، إن عداوة الكافرين لكم عداوة ظاهرة بينة. نعم، وثبت في السنة كما قلنا السنة الصحيحة جاء عن عمر جواز القصر في السفر حال الأمن. نعم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وإذا كنت فيهم، هذه صفة من صفات صلاة الخوف، سبق معنا في سورة البقرة كذلك صفة، قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يقول الله عز وجل وإذا كنت فيهم، يعني إذا كنت يا أيها الرسول في الجيش وقت قتال العدو فأقمت لهم الصلاة فأردت أن تصلي بهم فلتقم طائفة منهم معك، يعني قسم الجيش إلى جماعتين، فلتقم طائفة منهم معك تقوم جماعة منهم تصلي معك وليأخذوا أسلحتهم معهم في صلاتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتكن الجماعة الأخرى في حراستكم، فإذا صلت الجماعة الأولى ركعة مع الإمام أتمت لنفسها الصلاة، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فإذا صلوا فليكونوا من ورائكم تجاه العدو ولتأتي الجماعة التي كانت في الحراسة ولم يصلوا فليصلوا ركعة مع الإمام فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، يعني يصلوا ركعة مع الإمام فإذا سلم الإمام أتموا ما بقي من صلاتهم وليأخذوا حذرهم من عدوهم وليحملوا أسلحتهم يعني باختصار القائد قائد الجيش يقسم الجيش إلى فئتين. طبعا هذه إحدى صفات صلاة الخوف، طائفة تصلي معه يكبر بها، طبعا إذا كان في سفر يصلي ركعتين طبعا لأنه قصر، يصلي يكبر تكبير الإحرام بالطائفة الأولى ويصلي بهم ركعة واحدة وهم يتمون لأنفسهم الركعة الثانية، فأدركوا مع الإمام تكبيرة الإحرام هذا، ثم لما تنتهي الطائفة التي صلت مع الإمام وأكملت لنفسها الركعة تذهب يعني للحراسة، ثم تأتي الطائفة الأخرى التي كانت تحرس وقت صلاة الطائفة الأولى فتكبر تكبيرة الإحرام لوحدها لأن الإمام ينتظرها الآن، أو الآن في الركعة الثانية ينتظر الطائفة الثانية، ثم يصلي بهم ركعة ويجلس للتشهد وينتظرهم حتى يأتوا بالركعة الثانية ثم يسلموا بهم، فاستفادت الطائفة الأولى تكبيرة الإحرام مع الإمام واستفادت الطائفة الثانية التسليم مع الإمام. هذه صفة صلاة الخوف في هذه الآية، فقسم الجيش جماعتين تقوم جماعة منهم تصلي معك وليأخذوا أسلحتهم معهم في صلاتهم ولتكن الجماعة الأخرى في حراستكم، فإذا صلت الجماعة الأولى ركعة مع الإمام أتمت لنفسها الصلاة، فإذا صلوا فليكونوا من ورائكم تجاه العدو ولتأتي الجماعة التي كانت في الحراسة ولم يصلوا فليصلوا ركعة مع الإمام، فإذا سلم الإمام أتموا ما بقي من صلاتهم وليأخذوا حذرهم من عدوهم وليحملوا أسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، فالكفار يتمنون أن تغفلوا عن أسلحتكم وعن أمتعتكم إذا صليتم فيحملون عليكم حملة واحدة ويأخذونكم في غفلتكم ثم قال الله عز وجل ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، يعني لا إثم عليكم إذا أصابكم أذى بسبب المطر أو كنتم مرضى ونحو ذلك أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها، وخذوا حذركم يعني احترزوا من عدوكم بما تستطيعون، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، يعني هيأ لهم عذابا مذلا، وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة لأن الله أمر هنا بصلاة الجماعة في الخوف، فما بالك في حال الأمن. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، يعني إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في كل أحوالكم قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم يعني إذا زال عنكم الخوف وأمنتم فأقيموا الصلاة، أدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها ومستحباتها على ما أمرتم. لاحظ في آية الخوف قال فليصلوا، ما قال فليقيموا الصلاة، هنا قال فأقيموا الصلاة، لأنه حال الخوف ما في يعني قدرة على إقامة الصلاة بأركانها مثلا بطمأنينتها وخشوعها إلى آخره، وتريد أن تصلي وتسقط عنك الواجب، لكن في حال الأمن لا، فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة، يعني فريضة محددة بوقت لا يجوز تأخيرها عنه إلا لعذر، هذا في حال الإقامة. أما في حالة السفر فلكم الجمع والقصر. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني لا تضعفوا يا أيها المؤمنون ولا تكسلوا في طلب عدوكم من الكافرين. إن تكونوا تألمون، إذا كنتم تتوجعون لما يصيبكم من القتل والجراح فإنهم يألمون كما تألمون، فإنهم كذلك يتوجعون كما تتوجعون، وترجون من الله ما لا يرجون، فإنكم ترجون من الله من الثواب والنصر والتأييد ما لا يرجونه، وكان الله عليما بأحوال عباده حكيما في تدبيره وتشريعه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إنا أنزلنا إليك يا أيها الرسول الكتاب بالحق، أي القرآن مشتملا على الحق، لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتفصل بين الناس في كل شؤونهم بما علمك الله وألهمك، لا بهواك ولا برأيك، ولا تكن للخائنين خصيما، لا تكن للخائنين لأنفسهم وأماناتهم مدافعا ترد عنهم من طالبهم بالحق، ذلك لا تجوز المحاماة عن الظالمين وعن المجرمين. أنت محامي، حامي عن الحق وعن أهل الحق وعن المظلومين، لا تحامي عن الظالمين وعن المجرمين. بعضهم يعني المهم أن يأخذ الأموال ويعلم بأن هذا الذي يحامي عنه ظالم ومجرم وأفاك، ثم يقلب الأدلة ويخرجه بريئا. والله إن حكم قضاة الأرض على شخص بأنه بريء وهو في الحقيقة غير بريء لا يعفيه من المساءلة والإثم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. اطلب المغفرة والعفو من الله واستغفر الله بأن يمحو عنك ذنبك وبأن يتجاوز عنه ويستره. إن الله كان غفورا لمن تاب إليه من عباده رحيما به. ولا تجادل عن الذين يقتانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، لا تخاصم عن أي شخص يخون ويبالغ في إخفاء خيانته. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، لا يحب من كان كثير الخيانة والإثم. نجد بعض الناس للأسف الشديد يدافع عن أهل الشر وأهل الفساد، يدافع عمن لا يعرف له قدم صادقة في الإسلام، خلص شأن. سبحان الله، إذا تحدث عن هؤلاء الذين ليس لهم شأن في الإسلام ولا دفاع عنه ولا دعوة إلى آخره، قف شعره وأخذ يدافع وينافح، وإذا ذكر أهل الإسلام سكت وربما ذم واستخرج بعض النواقص إلى آخره. لا، هذا ليس بشأن المسلمين. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذه الآية مشايخ احفظوها وجعلوها دائما تتردد في أذهانكم. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عنه يغيبه. يستخفون من الناس، يستترون من الناس عند ارتكابهم معصية خوفا وحياء، ولا يستخفون من الله، لا يستترون من الله سبحانه، وهو معهم بإحاطته بهم، لا يخفى عليه منهم شيء وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، حين يدبرون خفية ما لا يرضى من القول كالدفاع عن المذنب واتهامه البريء. وكان الله بما يعملون محيطا، كان الله بما يعملون في السر والعلن محيطا، لا يخفى عليه شيء، وسيجازيهم على أعمالهم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، ها أنتم يا من يهمكم أمر هؤلاء الذين يرتكبون جرما خاصمتم عنهم في الحياة الدنيا لتثبتوا براءتهم وتدفعوا عنهم العقوبة، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة وقد علم سبحانه حقيقة حالهم، أم من يكون عليهم وكيلا، ومن الذي يكون وكيلا عليهم في ذلك اليوم؟ ولا شك أن أحدا لا يستطيع ذلك. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، من يعمل عملا سيئا أو يظلم نفسه باقتراف المعاصي ثم يستغفر الله، يعني يطلب المغفرة من الله مقرا بذنبه نادما عليه مقلعا عنه، يجد الله غفورا لذنوبه رحيما به. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب إثما صغيرا كان أو كبيرا فإنما يكسبه على نفسه، فإنما عقوبته عليه وحده لا تتجاوزه إلى غيره، وكان الله عليما بأعمال العباد حكيما، يضع الأمور في مواضعها، حكيما في تدبيره وتشريعه. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومن يكسب خطيئة أو إثما، يعني ومن يرتكب خطيئة على غير عمد أو إثما يعني بعمد، ثم يرمي به بريئا ثم يتهم به إنسانا بريئا من ذلك الذنب فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، تحمل بفعله ذلك بهتانا كذبا شديدا وإثما بينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولولا فضل الله عليك ورحمته، ولولا فضل الله عليك يا أيها الرسول بعصمتك، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، لعزمت جماعة من هؤلاء الذين يخونون أنفسهم أن يضلوك عن الحق فتحكم بغير القسط، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضلون حقيقة إلا أنفسهم. لماذا؟ لأن عاقبة ما اقترفوه من محاولة الإضلال راجع عليهم، وما يضرونك من شيء وما يقدرون على إذائك لعصمة الله لك، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي أنزل الله عليك القرآن والسنة وعلمك ما لم تكن تعلم، علمك من الهدى والنور ما لم تكن تعلم قبل ذلك، وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك بالنبوة والعصمة عظيما. أريد أن أخيركم بين خيارين، نأخذ ربع واحد ولا نكمل سورة النساء؟ لا نأخذ ربع واحد ولا نكمل سورة النساء؟ بس أنا بخيركم، اللي بده نأخذ ربع واحد يرفع يده. لا كونوا جريئين، أنا بدي أعطيكم ربع واحد، لكن ليش؟ أنا كمان 10 دقائق طالع. طيب ربع ساعة. إذن طيب نأخذ ربع واحد، إذن ربع ساعة نأخذ ربع واحد. وأنا بس أريد أن أعلمكم شيئا خاصة لمن عنده أولاد، لما ابنك يطلب منك شيء وأنت لا تريد أن تعطيه إياه لا تلزمه بعدم إعطائه، وإنما تكلم معه بسياسة، قل له خيره بين أمرين، مثلا قل له مثلا هو لا يريد أن ينام، قل له شوف يا ابني تنام الساعة 11 ولا 11 ونص، ايش راح اقول لك؟ 11:30. لكن لو قلت له مش راح تنام يعني تصير مشكلة. فدائما يعني مدلوا الحبل شوي حتى هكذا يعيشوننا، يعني يعطوننا يمدون لنا الحبل على انه احنا احرار وعندنا حرية، وهم يعني كامشين من كل الجوانب. كمل يا استاذ ربع واحد فقط وبعدين ننطلق ان شاء الله ونكمل بعد العصر سورة النساء، وبعد المغرب نبدأ بالمائدة باذن الله الجليل. نعم. لا لا أحرمكم من العمل، اللي عنده عمل ينطلق، لكن إحنا عندنا برنامج لابد أن ننهيه. بارك الله فيكم. سالكين ماشين. يعني سالك الأمور الآن، نعجل قليلا إن شاء الله سيبارك الله في الوقت. تفضل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من الكلام الذي يسره الناس ولا نفع منه إلا من أمر بصدقة، إلا إن كان كلامهم أمرا بصدقة أو معروف، أو معروف جاء به الشرع ودل عليه العقل، أو إصلاح بين الناس، أو دعوة إلى الإصلاح بين المتنازعين. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي طلبا لرضا الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ثوابا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، يعني ومن يعاند الرسول ويخالفه من بعد ما تبين له الهدى، يعني من بعد ما اتضح له الحق، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع طريقا غير طريق المؤمنين، ويدخل فيهم الصحابة، وهذا فيه حجية منهج الصحابة والسلف رحمهم الله، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، أي نتركه وما اختار لنفسه، ونصله جهنم، يعني لا نوفقه للحق لإعراضه عن عمد، وندخله نار جهنم يعاني حرها وساءت مصيرا، ساءت مرجعا لأهلها. ها؟ نعم هي مخالفة للرسول، والمشاقة للرسول، نعم مشاقة للرسول دركات. نعم الأصل إنه الذي يصنع لأهل الميت طعاما هم جيرانه والمسلمون، أما أهل الميت فلا يصنعون الطعام للناس لأنهم مشغولون في حزنهم وتأثرهم. نسأل الله أن يهديهم، ندعو لهم بالهداية. نعم. إذا كان مخالف للرسول طبعا المشاقة هي أن تكون في شق والرسول في شق، وتكون قريبة وبعيدة، ودركات. يعني هناك مشاقة تصل إلى الكفر، هناك مشاقة تصل إلى البدعة، مشاقة تصل إلى ترك الأولى، مشاقة تصل إلى المعصية، يعني دركات. التمر متى يعني؟ يعني إذا جاءك ضيف أنت يريد أن يعزيك أنت تكرمه، تصب له يعني ما تكرمه به إذا جاءك، عرفت؟ لكن نحن نتحدث عن الطعام اللي هو اللي فيه الطبخ ونحو ذلك. على كل حال فيه هناك أمور كثيرة الآن في مسائل العزاء والأفراح تخالف دين الله سبحانه وتعالى. نمضي يا مشايخ، هذه مسائل يعني خاصة، نحن نتحدث يعني بعموم ما جاء في القرآن. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفر وصاحبه يخلد في النار، وما دون الشرك من المعاصي يغفره الله لمن يشاء من عباده، ومن يشرك بالله يعني أحدا سواه فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني فقد تاه عن الحق وبعد عنه بعدا كثيرا، لأنه سوى الخالق بالمخلوق سبحانه. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، يعني ما يعبد هؤلاء المشركون ويدعون مع الله إلا إناثا، إلا أوثانا مسماتا بأسماء الإناث كاللاتي والعزى، لا نفع لها ولا ضر. وما يعبدون في الحقيقة وإن يدعون وما يعبدون في الحقيقة إلا شيطانا مريدا، إلا شيطانا خارجا عن طاعة الله لا خير فيه، لأنه هو الذي أمرهم بعبادة الأوثان. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. لعنه الله، طرده الله من رحمته، وقال يعني هذا الشيطان لربه حالفا: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، لأجعلن لي من عبادك قسما معلوما أغويهم عن الحق، يعني حصت، هذه حصت الشيطان. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ولأضلنهم، يعني هذا كلام يعني الشيطان، ولأضلنهم يعني لأصدنهم عن صراطك المستقيم، ولأمنينهم بالوعود الكاذبة التي تزين لهم ضلالهم، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم بتقطيع آذان الأنعام لتحريم ما أحل الله منها، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم بتغيير خلق الله وفطرته. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، يعني وليا يتولاه ويطيعه من دون الله، فقد خسر خسرانا مبينا، بينا بموالاة الشيطان الرجيم. هذا تغيير خلق الله الآن كثير، يعني بالوشم وغيره وعمليات التجميل وغير ذلك. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم الشيطان الوعود الكاذبة ويمنيهم الأمان الباطلة، وما يعدهم يعني الشيطان في الواقع إلا غرورا، إلا باطلا لا حقيقة له. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولئك المتبعون لخطوات الشيطان مأواهم جهنم، يعني مستقرهم نار جهنم، ولا يجدون عنها محيصا يعني مهربا يلجؤون إليه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. لما ذكر جزاء أتباع الشيطان ذكر الآن جزاء أتباع الرسل والذين آمنوا وعملوا الصالحات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت قصورها تجري الأنهار، خالدين فيها أبدا يعني ماكثين فيها أبدا لا يخرجون، وعد الله حقا أي وعد الله صدق وحق ثابت لا يتغير، ومن أصدق من الله قيلة، لا أحد أصدق من الله قيلة، فالله لا يخلف الميعاد. نعم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني ليس أمر النجاة والفوز تابعا لما تتمنون يا أيها المسلمون أو لما يتمناه أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به، يعني الأمر تابع للعمل، فمن يعمل منكم عملا سيئا يجازى به يوم القيامة، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، لا يجد له من دون الله وليا يجلب له النفع ولا نصيرا يدفع عنه الضر. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني مؤمن بالله عز وجل حقا، فأولئك يدخلون الجنة، هؤلاء الذين جمعوا بين الإيمان وعمل الصالح يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، يعني لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا ولو كان شيئا قليلا قدر النقرة التي تكون في ظهر النواة التمر. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، لا أحد أحسن دينا ممن استسلم لله ظاهرا وباطنا وأخلص نيته له وهو محسن، يعني وأحسن في عمله باتباع ما شرع الله واتبع واتبع ملة إبراهيم حنيفا، يعني اتبع دين إبراهيم الذي هو أصل دين محمد صلى الله عليه وسلم حنيفا، يعني مائلا عن الشرك والكفر إلى التوحيد والإيمان، واتخذ الله إبراهيم خليلا، اصطفى الله نبيه إبراهيم عليه السلام بالمحبة التامة من بين سائر الخلق. والخلة نالها فقط اثنان، إبراهيم عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والخلة هي المحبة التامة، ذات يقول قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، لله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا، يعني محيطا بكل شيء من خلق علما وقدرة وتدبيرا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ويستفتونك في النساء، يعني يسألونك في أمر النساء وما يجب لهن وعليهن. قل الله يفتيكم فيهن، الفتوى أمر عظيم الله عز وجل تولاها. قل الله يفتيكم فيهن، يعني يبين لكم ما سألتم عنه وما يتلى عليكم في الكتاب، ويبين لكم ما يتلى عليكم في القرآن في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، أي في شأن اليتامى من النساء اللاتي تحت ولايتكم، ولا تؤتونهن ما فرض الله لهن من المهر أو الميراث، وترغبون أن تنكحوهن ولا ترغبون في نكاحهن، وتمنعونهن من النكاح طمعا في أموالهن، والمستضعفين من الولدان، ويبين لكم كذلك ما يجب في المستضعفين من الصغار، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، يعني ويبين لكم وجوب القيام على اليتامى بالقسط بالعدل بما يصلح شأنهم في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل يبين لنا هذه الأحكام، يعني فيما يتعلق بيتامى النساء وكذلك المستضعفين من الولدان الصغار، من إعطائهم حقهم من الميراث وألا نظلمهم بالاستيلاء على أموالهم، ويبين كذلك لنا أن نقوم وأن تقوموا لليتامى بالقسط، يعني بالعدل بما يصلح شأنهم في الدنيا والآخرة، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، يعني وما تفعلوا من خير لليتامى وغيرهم فإن الله عليم به وسيجازيكم به. يلا تفضل يا أبو نشط، تفضل. الله يستر ويرحمك، بارك الله فيك، يعطيك العافية، تفضل يا مرحبا. بداية الوجه وين امرأة، يعني جبناك ما شاء الله على طيب. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. إن خافت امرأة من زوجها ترفعا عنها نشوز الزوج وعدم رغبة فيها فلا إثم عليهما أن يتصالحا بأن تتنازل عن بعض الحقوق الواجبة لها كحق النفقة والمبيت. والصلح خير، يعني والصلح هنا خير لهما من الطلاق، فبقاء البيت بيت الزوجية خير من الفراق وهدم بيت الزوجية، وخاصة إذا وجد الأولاد. والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، يعني جبلت النفوس على الحرص وعلى البخل، فلا ترغب في التنازل عما لها من حق، فينبغي للزوجين أن يعالجوا هذا الخلق بتربية النفس على التسامح والإحسان، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تحسنوا في كل شؤونكم وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهي وتصديق الأخبار فإن الله كان بما تعملون خبيرا، لا يخفى عليه شيء وسيجازيكم عليه. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ولن تستطيعوا يعني يا أيها الأزواج أن تعدلوا بين النساء، أن تعدلوا بين النساء العدل التام في الميل القلبي ولو حرصتم، ولو حرصتم على ذلك. فنحن غير مطالبين بأن نعدل بين النساء في قلوبنا، ليش؟ لأنه هذا أمر غير مستطاع، لو كان مستطاعا لأمرنا به، لكننا مأمورون في النفقة والسكنة والعلاج والطعام إلى آخره، هذا نعدل بين النساء، لكن الأمر القلبي والله لا يمكن هذا، لأنه هذا الحب لا يمكن الإنسان أن يسيطر عليه وأن يجعله على مستوى واحد لكل الزوجات. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لأن هذا الأمر خارج عن إرادتكم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، لا تميلوا كل الميل عن التي لا تحبونها فتتركوها مثل المعلقة، لا هي ذات زوج يقوم بحقها ولا غير ذات زوج فتتطلعوا للزواج. وإن تصلحوا وتتقوا، وإن تصلحوا ما بينكم بأن تحملوا أنفسكم على ما لا تهواه من القيام بحق الزوجة وتتقوا الله عز وجل فيها فإن الله كان غفورا رحيما بكم. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وإن يتفرقا، جزاك الله خيرا يا لقمان، لقمان بذكرني في ابن محمد، ابن محمد يأتي في الدرس جزاك الله خير يخدم الطلاب، بس عندنا يا أبو الحسن في تمر في المساجد، عندنا في تمر في المساجد يحضر لهم التمر والماء، لكن هنا ما في إلا الماء. إن شاء الله وزارة الأوقاف توفر لكم التمر. وإن لم يجد التمر فعلى ماء. صحيح. وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، يعني وإن يتفرق الزوجان بطلاق أو خلع يغني الله كل منهما من فضله الواسع، وكان الله واسعا حكيما، وكان الله واسع الفضل والرحمة حكيما في تدبيره وتقديره، يضع الأمور في مواضعها. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، لله وحده ما في السماوات وما في الأرض وله ملك ما بينهما. ولقد وصينا يعني عهدنا إلى الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى وإياكم، وعهدنا كذلك إليكم بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق الأخبار، وهو معنى أن اتقوا الله. وإن تكفروا يعني بهذا العهد فلن تضروا إلا أنفسكم، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، فالله غني عن طاعتكم، فله ملك ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا عن جميع خلقه حميدا أي محمودا على جميع صفاته وأفعاله. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض فهو مالكها سبحانه، وكفى بالله وكيلا، فهو مالكها والمستحق للعبادة، وكفى بالله متوليا تدبير كل شؤون خلقه، وكفى بالله وكيلا. نعم. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس، إن يشأ يهلككم أيها الناس ويأتي بآخرين، يأتي بغيركم يطيعون الله ولا يعصونه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ويأتي بآخرين. يطيعونه ولا يعصونه، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. من كان يريد ثواب الدنيا، من كان منكم أيها الناس يريد بعمله ثواب الدنيا فقط، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فليعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة، فيطلب ثوابهما منه سبحانه، وكان الله سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم، وسيجازيكم عليها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.